الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين وجميع المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين. قال الامام الطحاوي رحمه الله وقوله والعرش والكرسي حق. قال الشارح رحمه الله كما بين تعالى في كتابه قال تعالى ذو العرش المجيد فعال لما يريد، وقال رفيع الدرجات ذو العرش، وقال ثم استوى على العرش في غير آية من القرآن، وقال الرحمن على العرش استوى، وقال لا إله إلا هو رب العرش الكريم، وقال الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم، وقال الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، وقال ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، وقال وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم، وفي دعاء الكرب المروي في الصحيح لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا هو رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب الأرض رب العرش الكريم. وروى الإمام أحمد في حديث الأوعال عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قال قلنا الله ورسوله أعلم، قال بينهما مسيرة 500 سنة، ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة، وكتف كل سماء مسيرة 500، وفوق السماء السابعة بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، ثم فوق ذلك 8 أوعال بين ركبهن وأظلافهن كما بين السماء والأرض، ثم فوق ذلك العرش بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، والله فوق ذلك ليس يخفى عليه شيء عليه من أعمال بني آدم شيء. هذا من بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الحديث طبعا حديث الأوعال حديث مشهور وهو حديث ضعيف، إن كان بعض أهل العلم يحسنه ويذكره، لكن مقصود هنا بأن هذا المبحث الذي ذكره الإمام الطحاوي رحمه الله في عقيدته أن العرش والكرسي حق، والفرق بين العرش والكرسي أن العرش هو سرير ذو قوائم وتحمله الملائكة، وهو سقف المخلوقات، وهو أعظم المخلوقات على الإطلاق، أعظم المخلوقات، وكما ثبت في آخر كتاب التوحيد ومر معنا أثر ابن مسعود وهو أثر صحيح أنه ذكر بأن ما بين السماء الدنيا والتي تليها مسيرة 500 سنة، وما بين كل سماء وسماء مسيرة 500 سنة، وما بين السماء السابعة والكرسي مسيرة 500 سنة، وما بين الكرسي والماء مسيرة 500 سنة، والعرش فوق الماء، والله تبارك وتعالى مستوى على عرشه بائن من خلقه علمه في كل مكان. هذه الفقرة الأخيرة ليست من كلام ابن مسعود، لكن الذي ذكره ابن مسعود والعرش فوق الماء، والمقصود أن العرش هو أعظم المخلوقات على الإطلاق. وقد جاء في بعض الأثار أن ما السماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة للكرسي إلا كخردلة ألقيت في فلات أو حلقة ألقيت في فلات، وما الكرسي بالنسبة للعرش إلا مثل تلك الحلقة بالنسبة للفلات. فالعرش فالكرسي أكبر من السماوات والأراضين، والكرسي لا شيء بالنسبة للعرش، كما أن السماوات والأراضين لا شيء بالنسبة للكرسي. وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة أن العرش هو في اللغة يطلق على سرير الملك، وهو سرير ذو قوائم، وهذه وتحمله الملائكة، وكما سيأتي بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أذن لي أن أحدث عن ملك من الملائكة من حملة العرش ما بين أذنه إلى شحمة من بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 سنة. وهذا يدل على عظمة هؤلاء الملائكة الذين خلقهم الله عز وجل، كذلك يدل على عظمة العرش. قد ذكر هنا أدلة كثيرة من القرآن تدل على ثبوت العرش وأنه ثابت وأنه موجود وأنه حق كما ذكر في هذه العقيدة. كذلك الكرسي كما سيأتي بأن الكرسي كذلك هو حق، والكرسي هو كما ذكر ابن عباس وكما سيأتي في أثر ابن عباس أنه موضع قدمي الملك، والكرسي موضع قدمي الرحمن سبحانه وتعالى وجل في علاه. وهذه لا شك أن العبد يثبتها كما ثبتت في الكتاب والسنة، العرش وكذلك الكرسي. والكيفية لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى، لأن الكيفية نحن نجهلها ونثبتها كما أثبتها الله عز وجل في محكم كتابه، كما أثبتها النبي عليه الصلاة والسلام، ونثبتها كما أثبتها علماء السلف الأولون، وهذا بأدلة الكتاب والسنة. وأما هذا الحديث فهو حديث ضعيف غير ثابت، وغيره يغني عن من الأحاديث الصحيحة كذلك من الآيات التي ذكرها. نعم شيخنا، الأوعال هي ملائكة يعني؟ الأوعال كما مر معنا خاصة الملائكة من خاصتهم، بس في اللغة مش لكن غير ثابت، يعني حديث الأوعال غير ثابت. مثل الغزال، مثل الوعل هو موجود بكثرة يعني حتى إلى الآن إلى هذا الزمان. وخرجت مع واحد من الأخوة في المدينة، يعني في منطقة عالية جدا مرتفعة قريبة من المدينة 70، اسمها مشهورة جدا 70 كيلو تقريبا على المدينة، فيصطادون فيها هذا الوعل. الوعل يعني مثل الغزال، قريب من الغزال ولا الماعز، وله قرون. نعم إلى الآن يصطادونه، وفيها البيت المشهور المعروف. لا البيت اللي وأوها قرنه الوعل دائما يذكرونه، بيت مشهور. نعم تفضل شيخنا. انه العرش يعني سرير القوائم، نعم ما ادري بالنسبه لسرير له قوائم في البخاري، لكن هو له قوائم، له قوائم ثابت حديث موسى عليه السلام كل ناس بقائم. بقوائم العرش، لكن سرير ذو قوائم هذا ما لا حديث إيه موسى واضح، سيأتي سيذكره هذا لا شك أنه في البخاري، لكن سرير ذو قوائم هذا ما القوائم. لا القوائم ثابت لا شك، نعم ثابت، فأجده ماسك بقوائم العرش. فلا أدري هو يعني ممن استثنى الله عز وجل من الصعق أو هو ممن أفاق قبلي، هذا ثابت في البخاري في كتاب التوحيد. نعم أما أنا ظننت أن سرير ذو قوائم في البخاري هذا ما، لأن سرير هو تفسير، سرير التفسير في اللغة، يعني العرش يطلق في اللغة ويراد به السرير، لكن لم يأتي في السنة هو سرير ذو قوائم. نعم لكن إثبات القوائم هو ثابت في البخاري. نعم نعم. قال ورواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وروى أبو داود وغيره بسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث الأغيط أنه صلى الله عليه وسلم قال إن عرشه على سمواته لهكذا، وقال كهكذا لهكذا، وقال بأصابعه مثل القبة الحديث. وفي صحيح البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لكن غير ثابت، هذا كذلك هو ضعيف. والأطيط يعني ثبت، الأطيط ليس أطيط العرش، يعني حديث حكيم بن حزام صحيح، ألا تسمعون ما أسمع؟ قالوا لا نسمع شيئا. قال إني لا أسمع أطيط السماء وما تلام أن طئت، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك قائم لله ساجد وراكع. والأطيط هو الصوت الذي يسمع من الحمل الذي يوضع على الإبل أو يوضع على السرج، سرج الخيل، يسمع له صوت، هذا الصوت هو الأطيط. ذلك قال وما تلام أن طئت، يعني يسمع لها صوت، ما فيها موضع أربع أصابع وفي إلا وفي ملك ساجد لله عز وجل وعابد. نعم. القبة. لأنه سقف، هو عبارة عن سقف المخلوقات. هو الآن سيأتي الكلام بأن أهل الكلام يرون بأنه مستدير دائرة، لكن هو كالقبة فوق هكذا، ليس كالدائرة. الدائرة تكون مستديرة هكذا بالكيفية هذه كالفلك، فالدائرة كالفلك هذا لم يثبت، لأن له قوائم. الذي له قوائم سيكون مثل القبة، يعني لها قوائم. القبة الآن لما ترى لأي قبة من القبب لازم يكون لها قوائم تقف عليه. أما الدائرة، الدائرة ليس لها قوائم كالفلك، وهذا سيأتي يعني تبينه يوضحه ابن أبي العز رحمه الله. نعم. وقال بأصابعه مثل القبة الحديث. وفي صحيح البخاري يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا سألتم الله الجنة فسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وفوقه عرش الرحمن. إنه أعلى الجنة وأوسط الجنة. فإنه أعلى الجنة وأوسف الجنة وفوقه عرش الرحمن. يروى وفوقه بالنصب على الظرفية وبالرفع على الابتداء، أي وسقفه. وذهب طائفة من أهل الكلام إلى أن العرش فلك مستدير من جميع جوانبه محيط بالعالم من كل جهة، وربما سموه الفلك الأطلس والفلك التاسع، وهذا ليس بصحيح، لأنه قد ثبت في الشرع أن له قوائم تحمله الملائكة، كما قال صلى الله عليه وسلم فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي أم يوزي بصاعقة الطور. والعرش في اللغة عبارة عن السرير الذي للملك، كما قال تعالى عن بلقيس ولها عرش عظيم وليس هو فلكا، ولا تفهم منه العرب ذلك، والقرآن إنما نزل بلغة العرب فهو سرير ذو قوائم تحمله الملائكة، وهو كالقبة على العالم وهو سقف المخلوقات. فمن شعر أمية بن الصلت مجد الله فهو للمجد أهل، ربنا في السماء أمسى كبيرا بالبناء العالي، بالبناء العالي الذي بهر الناس وسوى فوق السماء سريرا شرجعا لا يناله بصر العين ترى حوله الملائكة صورا. والصور هنا جمع أصور، وهو المائل العنق لنظره إلى العلو، والشرجع هو العالي المنيب، والسرير هو العرش في اللغة. ومن شعر عبد الله بن رواحة رضي الله عنه الذي عرض به عن القراءة لامرأته حين اتهمته بجاريته، شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمين، وتحمله ملائكة شداد ملائكة الإله مسومين. ذكره ابن عبد البر وغيره من الأئمة، وروى أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله عز وجل من حملة العرش، إنما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. ورواه ابن أبي حاتم ولفظه تخفق الطير 700 عام. وأما من حرف كلام الله وجعل العرش عبارة عن الملك، كيف يصنع بقوله تعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية وقوله وكان عرشه على الماء أيقول ويحمل ملكه يومئذ ثمانية والثمانية وكان ملكه على الماء ويكون موسى عليه السلام آخذا من قوائم الملك هل يقول هذا عاقل يدري ما يقول وما الكرسي فقال تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض وقد قيل هو العرش والصحيح أنه غيره نقل ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره وغيره رواه أبي شيبة في كتاب صفة العرش والحاكم في مستدركه وقال إنه على شرط الشيخين ولم يخرجا عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض أنه قال الكرسي موضع القدمين فالعرش لا يقدر قدره إلا الله تعالى وقدره يمطر الصواب أنه موقوف على ابن عباس وقال سدي السماوات والأرض في جوف الكرسي بين يدي العرش وقال ابن جرير قال أبو ذر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض وقيل كرسيه علمه وينسب إلى ابن عباس والمحفوظ عنهما رواه أبو شيبة كما تقدم ومن قال غير ذلك فليس له دليل إلا مجرد الظن والظاهر أنه من جراب الكلام المذموم كما قيل في العرش وإنما هو كما قال غير واحد من السلف بين يدي العرش كالمرقاة إليه. خلاصة هذا المبحث أن العرش هو سرير الملك يطلق في اللغة كما قال الله عز وجل ولها عرش عظيم وهذا العرش المثبت لله تبارك وتعالى هو سقف المخلوقات وهو كما ذكر الله تبارك وتعالى بأنه عظيم وكذلك وصف في أثر ابن مسعود رضي الله عنه وكذلك الكرسي هو موضع قدمي الملك كما فسره ابن عباس رضي الله عنهما ومن فسر العرش بالملك فقوله باطل وبعيد كذلك من فسر الكرسي بأنه العلم كما يروى عن ابن جرير الطبري وينسب إليه بأنه فسر الكرسي بالعلم كذلك ينسب إلى مجاهد فهذا لم يثبت عن السلف بتفسير الكرسي بالعلم وهذا بعيد هذا التفسير بعيد والكرسي كما ذكرنا هو موضع قدمي الملك والكرسي أعظم من السماوات والأرض والأراضين والعرش لا شك هو أعظم من السماوات والأراضين وأعظم كذلك من الكرسي وهو أعظم المخلوقات والله تبارك وتعالى قادر على كل شيء والرب تبارك وتعالى مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله كما ثبت ذلك في الكتاب والسنة ونثبت ما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه وما أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل وهذه خلاصة هذا المبحث. نعم وأفضل من تكلم على الكرسي والعرش فيما يحضرني واطلعت عليه هو مقدمة كتاب العرش للذهبي لشيخنا الشيخ محمد بن خليفة التميمي ذكر فيه مباحث عظيمة وجميلة ومحققة ويجدر بطالب العلم أن يرجع إليها لأنه ذكر أدلة طيبة وذكر يعني كل ما يتعلق بالعرش من مباحث عقدية ومنسوبة إلى كلام السلف وبالأدلة وذكر الخلاف في بعض المسائل التي اختلف فيها العلماء مثل خلو العرش ومثل بعض مسألة هنا الكرسي هل هو العلم أو غيره ذكر مباحث طيبة يستحسن بطالب العلم أن يرجع إليها. نعم ثابت عنه. نعم ونقلها هنا يمكن هذا الاسم يقول يعني هو أنا شفت كلامه يعني فيه كان اختلاف كان قول القول بالعلم هل ترجح موضع قدمي ما أنا لا أعرف اللي تخصصوا في ابن جرير اثنين يعني من الطلاب كانوا معنا من الإخوة الفاضل واحد في توحيد الألوهية والآخر في الآثار كلهم في الآثار وكلهم يذكرون بأن ابن جرير رحمه الله يعني كان يقول بهذا القول العلم. نعم. ومسائل مثل هذه تحتاج إلى تحقيق يعني في نسبته نسبة الأقوال. لكن هذا ذكره وابن جرير رحمه الله يعني من عادته في تفسيره أن ينقل أقوال كثيرة جدا ويستحسن قول من الأقوال يعني يرجح. والرجل يعني ابن جرير إمام محقق يعني إمام محقق ويجمع كلام أهل العلم بالأدلة ويرجح بناء على الدليل. وإذا أخطأ العالم فله أجر وإذا أصاب فله أجران. هذه العقيدة التي نعتقدها. لكن الرجل في الجملة هو من أفضل المفسرين على الإطلاق ابن جرير الطبري، وهو من العلماء الأئمة الفطاحلة الذين شهد لهم العلماء بالسبق خاصة فيما يتعلق بالتفسير. نعم. هو ذكر هنا بأنه موضع القدمين فقط. نعم. هو الأصح أن يلتزم باللفظ. نعم. هو هنا في الأثر موضع القدمين فقط. نعم. صحيح. تفضل. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: وهو مستغن عن العرش وما دونه محيط بكل شيء وفوقه، وقد أعجز عن إحاطة خلقه. قال الشارح رحمه الله تعالى: أما قوله وهو مستغن عن العرش وما دونه، فقال تعالى: إن الله لغني عن العالمين. وقال تعالى: والله هو الغني الحميد. وإنما قال الشيخ رحمه الله هذا الكلام هنا لأنه لما ذكر العرش والكرسي ذكر بعد ذلك غناه سبحانه عن العرش وما دون العرش، ليبين أن خلقه العرش لاستوائه عليه ليس لحاجته إليه، بل له في ذلك حكمة اقتضت. وكون العالي فوق السافل لا يلزم أن يكون السافل حاويا للعالي محيطا به حاملا له، ولا ليكون الأعلى مفتقرا إليه. فانظر إلى السماء كيف هي فوق الأرض وليست مفتقرة إليها، فالرب تعالى أعظم شأنا وأجل من أن يلزم من علوه ذلك، بل لوازم علوه من خصائصه وهي حمله بقدرته للسافل وفقر السافل وغناه هو سبحانه عن السافل وإحاطته عز وجل به، فهو فوق العرش مع حمله بقدرته للعرش وحملته وغناه عن العرش وفقر العرش إليه وإحاطته بالعرش وعدم إحاطة العرش به وحصره للعرش وعدم حصر العرش له، وهذه اللوازم منتفية عن المخلوق. هذا واضح. الله تبارك وتعالى خلق العرش وهو ليس مفتقر إلى العرش، بل العرش مفتقر إليه. والله جل وعلا من صفات ذاته الملازمة له أنه غني عن كل شيء، فالله تبارك وتعالى هو الغني الحميد، وغيره مفتقر إليه، والعرش مفتقر إلى الرب تبارك وتعالى، والله جل وعلا غير مفتقر للعرش. فهذا من العقائد التي ذكرها هنا ويعتقدها أهل السنة والجماعة، ونعتقد بأن العرش مفتقر إلى الرب تبارك وتعالى، والله تبارك وتعالى غير مفتقر للعرش، وخلق العرش لحكمة، والله جل وعلا لا يخلق شيئا عبثا بل يخلق لحكمة، وهذا ما نعتقده في كل ما خلقه الله تبارك وتعالى. ومن جملة ما خلقه الله تبارك وتعالى العرش، وخلقه الله جل وعلا لحكمة لا لافتقار إليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: ونفاد ونفاة العلو أهل التعطيل لو فصلوا بهذا التفصيل لهدوا إلى سواء السبيل، وعلموا مطابقة العقل للتنزيل، ولسلكوا خلف الدليل، ولكن فارقوا الدليل فضلوا عن سواء السبيل.

كيف يسعنا يا رسول الله وهو واحد ونحن جميع؟ فقال سأنبئك بمثل ذلك في آلاء الله، هذا القمر آية من آيات الله كلكم يراه مقيا به والله أكبر من ذلك. وإذا أفلت بين وإذا أفلت بين أنه أعظم وأكبر من كل شيء، فهذا يزيل كل إشكال ويبطل كل خيال. وأما كونه فوق المخلوقات فقال تعالى وهو القاهر فوق عباده، وقال يخافون ربهم من فوقهم، وقال صلى الله عليه وسلم في حديث في الأوعال المتقدم ذكره والعرش فوق ذلك والله فوق ذلك كله. وقد أنشأ عبد الله بن رواحة شعره المذكور بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وأقره على ما قال وضحك منه، وكذا أنشده حسان بن ثابت رضي الله عنه قوله شهدت بإذن الله أن محمدا رسول الذي فوق السماوات من علي من علو وأتمنع علو وأن أبا يحيى كلاهما له عمل من ربه متقبل، وأن الذي عاد اليهود ابن مريم رسول أتى من عند وأن الذي عاد اليهود ابن مريم لا عاد اليهود ابن مريم عيسى هو الذي عاد اليهود، وأن الذي عاد يجوز أن يقال يعني عاد اليهود ابن مريم، حتى اليهود عادوا ابن مريم. نعم. وأن الذي عاد اليهود ابن مريم رسول، لكن الأصل عدم التقدير، يعني الأصل أن عاد اليهود. نعم ترتيب. نعم. وأن الذي عاد اليهود ابن مريم رسول أتى من عند ذي العرش مرسل، وأن أخ الأحقاف قام فيهم يجاهد في ذات الإله ويعدل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أشهد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما قضى الله خلقه كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي، وفي رواية تغلب غضبي، رواه البخاري. هذا هنا انتقل يعني انتقال من المسألة الأولى التي هي الكرسي والعرش إلى المسألة المتعلقة بها التي هي إثبات الفوقية والعلو للرب تبارك وتعالى، وهو مبحث طويل سيأتي يعني الأدلة التي ذكرها يعني مثل ما ذكرها ابن القيم رحمه الله، لأنه ينقل عن ابن تيمية وابن القيم نقولات كثيرة وطويلة، وهنا سينقل نقولات طويلة، وهذه النقولات كلها تثبت الفوقية للرب تبارك وتعالى وأنه عالٍ، وأن الرب تبارك وتعالى له صفة العلو، وأنه مستوى على عرشه، وأنه بائن من خلقه، كل هذا يثبته في هذا المبحث. نعم. فأننا نأخذ شيء من هذا المبحث. نعم. وغيره. وروى ابن ماجة عن جابر يرفعه قال بين أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور فرفعوا إليه رؤوسهم، فإذا الجبار جل جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم وقال يا أهل الجنة سلام عليكم، ثم قرأ قوله تعالى سلام قولا من رب الرحيم، فينظر إليهم وينظرون إليه فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه. وروى مسلم عن النبي، وهذا ذكر أحمد شاكر رحمه الله بأن إسناده جيد، وفيه الرد على الأشاعرة الذين يرون بأن الله عز وجل يرى لكن بدون إثبات الجهة، وأهل السنة والجماعة يأخذون بأن أفضل نعيم في الجنة هو رؤية الخالق جل وعلا وأنهم يرون ربهم من فوقهم. نعم. وروى مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير قوله تعالى والأول والآخر والظاهر والباطن بقوله أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء، والمراد بالظهور هنا العلو، ومنه قوله تعالى فما استطاعوا أن يظهروا أن يعلوا